سكتك من كتر شر سكتك عن عيني مخفية قربت لي وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية تنده علي وسكتك من كتر شر سكتك عن عيني مخفية قربت لي وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشاوة من عينيا اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشاوة من عينيا رجعني لي رجعني ليك من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني والراحة فيك والراحة فيك كترت عداكي وشهواتي وخطاياي قلت أوي وقفت صلاتي وأقول كفاية كترت عداكي وشهواتي وخطاياي قلت أوي وقفت صلاتي وأقول كفاية هرجع وأتوب ألقى الذنوب تجري ورايا يا رب صلح للعيوب خليك معايا هات ايديك وامسك ايديا هات ايديك وامسك ايديا اتصرف انت شيل الغشاوة من عينيا اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشاوة من عينيا رجعني لي رجعني ليك من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني والراحة فيك والراحة فيك عارف حياتي من البداية للنهاية دارب تعب قلبي وشاية بالخبايا عارف حياتي من البداية للنهاية دارب تعب قلبي وشاية بالخبايا قدامك دوايا انت وشفايا معاك في وقت الخوف حماية وبك عزايا ولا حد غيرك داري بيا ولا حد غيرك داري بيا اتصرف انت يا رب فيا شاوى من عينيا اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشاوى من عينيا رجعني لي رجعني ليك من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عذبني وتعبني من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عذبني وتعبني والراحة فيك والراحة فيك